البيوت وحتى تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا. سبحان من لا يموت. وجنا اخوة الايمان والاسلام عود كريم الى ايات الله البينات. نعيش في الحدث التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة صفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماء وإن الساعة

أحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا وقل إني أنا النذير المبين. كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. مستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى اليقين. أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله.